الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض الوجوه الإعجازية التي أيد الله تعالى بها نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه لما أنزل عليه القرآن العظيم. وبعد معجزة القرآن كان للنبي صلوات الله وسلامه عليه معجزات شتى. عمد المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر القرآن في أولها لأنه أعظم المعجزات، ولكن بعد ذلك انشق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية، سألوه أن يريهم معجزة، فأراهم انشقاق القمر، أشار للقمر فنزل القمر فرؤيت جبال مكة بين شقي، حتى أن أهل الشرك رأوه، فلما رأوه وأخبروا به الناس قالوا لهم لقد سحركم ابن أبي كبشة، وكانوا يقولون هذا القول لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا فيما بينهم إن كان محمد قد سحر القمر فلا يستطيع أبدا أن يسحر الأرض كلها. فلما اختلفوا فيما بينهم قالوا نسأل أي قادم علينا من قطر آخر، فقدم عليهم أناس من خارج الحجاز فسألوهم عن اليوم الذي رأوا فيه جبال مكة بين جنبتي القمر، فقالوا رأينا مثل ما رأيته، فقالوا رأينا مثل ما رأيته. ومن ثم نزل القرآن الكريم بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يقولوا كذبوا، يقول إيه؟ سحر مستمر. طيب، إلى آخر الآيات. يبقى إذن القمر انشقاق معجزة، انشق القمر، انشق القمر، ورآه الناس منشقا، رآه الناس منشقا. والحديث كما ذكرنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كذلك من المعجزات التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب، ذكر أن النبي صلوات الله وسلامه عليه نادى أو دعا الله تعالى أن يرد الشمس بعدما غربت فردها، في قصة ذكرها في الكتاب. قال خرج الطحاوي في كتاب مشكي الحديث من حديث أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلم يصلي علي العصر حتى غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصليت يا علي؟ قال لا. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت. قالت ووقفت على الجبال والأرض، وذلك بالصهباء في خيبر. ولكن هذه الرواية لم تصح من جهة السند، فهذه الرواية من الروايات الموضوعة، وكلمة موضوعة يعني مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرتها من قبيل أن أعرف الناس بأنها رواية غير صحيحة. ومن معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه مالك في موطئه من حديث إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد حانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. في رواية قال: كم كنتم؟ قال: كنا زهاء 300. تعالى الرواية. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة من أتباع التابعين، وكان يشار له بالبنان، وكان مبرزا بين أقرانه، حتى سبق في الأمصار قول من قال: لا يفتى ومالك في المدينة. وكان يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم لقب بإمام دار الهجرة. دار الهجرة اللي هي ايه؟ اللي هي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام مالك شيخ الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه الشافعي. الإمام مالك له كتاب اسمه الموطأ، جمع فيه ما بلغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ذكر في الموطأ قال عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلح، أبو طلح الأنصاري زيد بن سهل كان متزوجا من أم سليم بنت ملحان، وأم سليم أم سيدنا أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنس بن مالك أبوه مالك بن النضر بقي على الكفر والشرك، فلما أسلمت أم سليم تزوجها أبو طلحة فأنجب منها عبد الله، فعبد الله بن أبي طلحة أخو أنس لأمه، أخو أنس لأمه، وعبد الله هذا أنجب إسحاق، فإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. سيدنا أنس بالنسبة لإسحاق قرابته إيه؟ عمه. يبقى إسحاق بيحدث عن عمه أنس أخو عبد الله لأمه. قال أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، يعني لم يجدوا ماء يتوضأوا به، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، يعني بحثوا فلم يجدوا إلا ماء يكفي وضوء رجل واحد، ففضلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ به، فأخذ الماء ووضع فيه يده. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه. يبقى بين الأصابع كده، عدهم كده، عد الفرج اللي بين الأصابع، كم فرجة؟ كم فرجة؟ امسك يدك كده، كم فرجة؟ أربعة، أربع عيون تفجرت من يد النبي عليه الصلاة والسلام. ما نبع من ماء توضأ منه 300 نفس، 300 اتوضأوا مما نبع من بين أصابع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في رواية أخرى وهي في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ منه وأقبل الناس نحوه وقالوا: ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك يا رسول الله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. الحديث الماضي نبع، النبع غير الفوران، النبع اللي هو احنا بنسميه الرشح، اما الفوران حركة زيادة. الركوة ديت اناء من جلد يدوب ياخد مية الشرب زي الزمزمية كده، ياخد له مد مية للوضوء، المد يعني حفار. فقالوا: يا رسول الله، ليس في القوم ماء إلا ما في ركوتك، والناس عطاشة. فوضع الناس يده في ركوته فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشرب القوم وتوضأوا. الحظ معايا، شرب القوم وتوضأوا. كم كان عدد القوم يوم الحديبية؟ كانوا 15 100، 15 100 يعني كام؟ 15 100 يعني 1500. يوم الحديبية سنة 6 من الهجرة، الجو صائف، كان في ذي القعدة، الجو صيف، عطش الناس، لم يجدوا ما يشربوا ولا ما يتوضأوا، ولم يجدوا إلا ماء في زمزمية شايلها النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءوا قالوا: لم نجد ماء إلا ما في ركوتك. مش قال دلت إن دي بتاعتي أنا وما حدش له فيها، لا، وضع يده في ركوته ففار الماء، فوتوضأ الناس وشربوا. شوف، توضأوا وشربوا حتى ارتووا. لا، ده هناك رواية: فأروا بهائمهم. وقال لك ان الحديبية كان فيها بير، ما كانش يكفي 50 غنم يشربوا، لكن الركوة دي شرب منها الناس وتوضأوا، ثم أخذوا البقية فجعلوها في البئر الموجودة في الحديبية، فزادت الماء في البئر فأروا بهائمهم. وهذا كذلك من الإعجاز ومن البركة التي ضمنها الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. 1500 جماعة شربوا من إيه؟ من إناء بسيط. كذلك من المعجزات ما جاء من حديث معاذ بن جبل في قصة غزوة تبوك، والحديث عند مالك في الموطأ، أنهم الصحابة الكرام وردوا العين وهي تبض بشيء من ماء مثل الشراك. انت عارف الناس في أسفارها يتزودوا معهم، ياخدوا معهم مية وأكل وشرب، طيب، وهم ماشيين المية خلصت، يقوم بينزلوا في الجبل يدوروا على عين، يدوروا على أي ماء يشربوا ويسقوا المواشي، وهم يبحثوا وجدوا عينا تبض. البض ده معناها بتنزل نزل خفيف كده، النزل نازل كده يعني خفيف. تبض بشيء من ماء مثل الشراك، فغرفوا بأيديهم. شوفوا، تصور هيشيل كده سبطة بسبطة كده، فغرفوا بأيديهم حتى اجتمع في شيء، يعني شالوا في حاجة، ثم ذهبوا به للنبي عليه الصلاة والسلام، فغسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه، غسل وجهه ويديه في الماء، وأعادوا الماء في البئر فجرت من البئر ماء كثير فاستقى الناس. يعني البركة شفت جابوا الماء نزعوها كده في معون وجاءوا بيها إلى غسل وجهه وغسل إيديه وشالوا الماء تاني كبوها في البئر بعد ما كان بنزل طفح بعد ما كان بنزل طفح فشرب القوم وسقوا أنعامهم. وهذا كذلك من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح الإمام مسلم كذلك ورد مثل هذا ورد مثل هذا. ومن المعجزات بعد نبع الماء وفورانه وتفجره من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات تكثير الطعام. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم. تعال كده يعني نعرف ايه الكلام ده معناه ايه. سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه بيقول اتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يستطعمه يطلب منه الطعام بيقول له ما عنديش يا رسول الله ساعدني بحاجة فأعانه النبي عليه الصلاة والسلام بشطر وسق. الوسق يا جماعة 10 كيلات مصرية الوسق 10 كيلات مصرية علمنا هذا من قول وسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. يعني لا زكاة مفروضة في كيل لم يبلغ 5 أوسق. طيب احنا بنقول 5 أوسق 50 كيلة وال50 كيلة كم أرداب يا جماعة؟ 4 أرادب وسدس 4 أرادب وكيلتين مش 4 × 12 ب48 وكيلتين بكام؟ 50. يبقى الوسق فيه كم كيلة؟ 10 كيلات. لو سلام أعطاه شطر وسق يبقى أعطاه 5 كيلات قال له خد دول يعيش منهم. فأخذ الطعام كان الرجل وأهله الرجل وأهله وأضيافه بأنه يأكل منه هو وعيلته وكل ما يأتي ضيف يأكل يجيبه يأكل وفي الآخر الرجل يقول له عنه مدين إيه يعني استكثر ما عنده طول ما يأكله موجود كل ما يجيبه موجود. فدخل الرجل فكاله كانوا يعني إيه كياله وقال لك أشوفه حينقص ولا ما حينقص. فلما كاله توقف. ما دام البركة شغالة انت بتمتحن نفسك ليه؟ فكاله. فلما كاله ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله كان من امرنا كذا وكذا وكذا وكذا فكلت ما اعطيتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لو لم تكله لاكلتم منه ولقام بكم. يعني لو لم تتعجل وتصنع ما صنعت انك تكيله كان كفاك ليوم القيامة. وكان في صحابي جليل من موالي النبي عليه الصلاة والسلام احد مواليه كان قد صنع له شاة دبح له نعجة اراد ان يكرم النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين قال له كده لما شوهاله كده قال له اعطيني زراع فراح ملص له ذراعه مدهوله قام قال له اعطيني زراع فمرس له زراع تاني وقال اعطاه له قام قال له اعطيني زراع فذاك استغرب قال له يعني ثاني ما هي وهل للشاة الا ذراعان قال اما انك لو اعطيتني لرزقت ازرعا الى يوم القيامه. انت بتعجل ليه؟ ما تخلي الحكاية ماشية. ومن ثم هذه بركة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه، والحديث في صحيح البخاري، في شأن غزوة الخندق. غزوة الخندق كان سنة 5 هجرية، وكان سببها أن قريشا وبقايا يهود بني النضير وغطفان وغير هؤلاء من القبائل المحاربة للنبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا والتفوا حول المدينة وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة فأشار على أصحابه نعمل إيه؟ فكان في الصحابة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال له يا رسول الله أرى أن نحفر خندقا لخندق حول المدينة بحيث نحمي أنفسنا وذرارينا ولا يهجموا علينا، هيحفروا خندق. ومن ثم قسم الأرض على الناس، كل واحد يأخذ مثلا قصبتين يحفرهم ومعاه واحد يشيل عنه التراب. وهم يحفروا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ قسما كذلك، ما قعدش به، لا أخذ قسما كذلك. وكانوا إذا اعترضهم شيء في الحفر عادوا للنبي وقالوا يا رسول الله هذا المكان يصعب علينا حفره. يعني قابلتهم كدية، كوم ضخم كده مش عارفين يكسروه، حتى أراقوا عليه الماء من قبيل هو يدهده شوية يدوب يعني أو يبوش، وأعملوا فيه معاولهم فلم تأخذ فيها المعاول، فجاءوه صلوات الله وسلامه عليه فرفع المعول ثم كبر وقال بسم الله وضرب ضربة، ثم كبر الثانية وقال بسم الله ضرب الثانية، ثم كبر وقال بسم الله الثالثة، أصبحت الكدية رملا ناعما أهيل كأنها رمل ناعم. وفي رواية أنه هو يضرب كان كل مرة يقول فتحت فارس والثانية فتحت الروم والثالثة فتحت، يعني ايه بشر أصحابه بفتح 3 بلاد. الخلاصة وهو بيرفع المسحاة كده، طبعا هو لابس ايه؟ ده لابس يعني رداء على إزار، والرداء ده النهاردة بيقابله البشكير اللي بيلبسه الحاج في الحاج اللي هو الجزء الأعلى، لما يعمل كده وبيرفع الجوع هتظهر ولا لا؟ ظهرت الجوع. قال جابر فرأيت الحجر على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف يعني الحجر؟ يعني رابط حجر على بطنه، يعني معناها الجوع طبيعي ولا شديد؟ شديد. هو حاطط في الجوع حجر من بره على اعتبار ظهره ما يتأثرش. ومن ثم جاع النجم وجاع أصحابه، جاع النبي صلى الله عليه وسلم وجاع أصحابه. وفي الرواية في البخاري قال ما أكلنا منذ 3، ده جابر كل الجنود بيحفروا على جوع لم يطعموا منذ 3 أيام. فقال فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لي. خد إذن رايح فين؟ رايح البيت، يعني يدور على حاجة يأكلها. فذهب إلى بيته فلقيته امرأته وقالت لجابر ثكلتك أمك. عارف معناها إيه؟ نتنت إليه أمك تعدمك، جاي تعمل إيه وترك النبي؟ قال ما جئت إلا بإذن منه، ما جئت إلا بإذن منه. قال لها ما عندك؟ قالت عندي صاع من شعير وعندي عناق. العناق ده عنزة يعني عندها كده 5 أشهر أو 6 أشهر. والصاع يا جماعة اللي احنا بنطلعه في زكاة رمضان، انت بتطلع في زكاة رمضان كيلة ولا ملوة؟ ملوة 3 كيلو، يعني 3 كيلو شعير هينطحنوا على الايه؟ على الرحاية، هيندشوا على الرحاية. طيب وبعديها هينخبزوا كيلو الدقيق بيعمل كم رغيف؟ 8 ترغفة 10. طيب ايه رأيك بلد ان دقيق الشعير خلاف دقيق الذرة والقمح بيبقى في الشعير خشونة، الرغيف فيه بيوزن، هنفترض يا سيدي 8 10 30 رغيف، مش ياكلهم واحد فتوة؟ ياكلهم ولا لا؟ ياكلهم واحد فتوة. والعنزة اللي عندها 5 شهور هيبقى فيها كم كيلو؟ هيبقى فيها 3 كيلو 5 كيلو. طيب قالت يا جابر اذهب واتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 2 او 3، يعني يجوا مع كم؟ يجي معاه 1 او مع 2 يا دوب. ما هو لما تحب تكرم ضيف العنزة تكفي 3 تكفي 2، يأتي وهو 2 او 3. ذهب جابر وهو فرحان هيعمل واجب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله عندنا في الدار صاع من شعير وعنز صغير، تعال وأنت 2 أو 3. قام قال له يا جابر اسبق إلى البيت وأمر أهلك بألا يقربوا ما صنعوا حتى آتي، يعني ما تتصرفش حتى آتي البيت. ثم قبل أن ينصرف جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينادوا في الصحابة جميعا، قالوا يا أهل الخندق كلنا اليوم عند جابر. هو كم واحد كان بيحفروا الخندق؟ كانوا كام؟ اللي كان بيحفروا 800 نفس بيحفروا، وحط في اعتبارك ال 800 جعانين من كم يوم؟ من 3 ايام، وفي واحد قاعد مرتاح وجعان وواحد شغال في الفاعل وجعان. اللي مرتاح وجعان ده هياكل كام؟ واللي شغال في الفاعل وجعان هياكل كام؟ هل الاكل ده زي الاكل ده؟ ال 800 بيشتغلوا في الفاعل بيحفروا في الصخر، بيحفروا في الصخر. فجابر قال بس عوضنا على الله، البيت خرب، ما البيت مش فيه حاجه اصلا. فسبق الى امراته فاخبرها الخبر، قالت له يا جابر وليه الاحراج ده يا جابر؟ قالت له هو اللي قال كده؟ قالها ايوه هو اللي قال كده. قالت له اذا الله ورسوله اعلم، ما دام هو اللي قال اذا لن يضيعنا الله، الحكايه مفتوحه. الصحابه جميعا ذهبوا معا الى بيت جابر ومعهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الميفا يا جماعه، دخل على الاسافي، الاسافي جمع اسفيه، والاسفيه اللي هي المجدع او الميفا. طبعا هم بيخبزوا، الخبيز كان زمان ازاي؟ كانت بترحل الرغيف كده وتروح لطخاه على الميفا من بره، يقوم النار اللي جوه تسوي الحيطه بتاعت الميفا مولعه نار، الرغيف يستوي من بره يطلع بره. دخل على الميفا ونفخ في الخبيز، وراح على المعون اللي فيه العنزة ونفخ في المعون وقال اللهم بارك لجابر فيما أطعم، تمام كده. وبعديها هو اللي قعد على العرمة يعطي جابر يقول له خد وزع وزع على الناس. كان كيف الأكل؟ كان يوضع توضع الصحفة الصينية يعني، والناس يقول للصحابة يقول لا تضاغطوا، عارفوا تضاغط معناه ايه؟ مش تزحموا، مش تزحموا عليها، ليقم 10 10، كل صينية يدخل عليها 10، وبعديها يوضع مكانه، يوضع مكانه. 800 كانوا، يبقى قدم كم سفرة جابر؟ قدم 80 سفرة في 10 ب 800، وبقي في التنور خبز وبقي في القدر لحم ومرق. ثم قال ابن جابر يا جابر ان بالناس مجاعة، يعني اهل المدينة في مجاعة، كلوا واطعموا. قال جابر فاكلنا واطعمنا اهل المدينة كلهم. يبقى اذا يا جماعة هذه من المعجزات. الأمر العادي العنزة تكفي 10 يا سيدي، لكن تكفي أهل المدينة يبقى ده أمر خارق للعادة. والأمر الخارق للعادة إذا أين الله به رسوله يقال له معجزة، وإذا أين الله تعالى به عبدا صالحا يقال له كرامة. إذن من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام القليل، وبقيت معجزات نقرأها إن شاء الله في الأسبوع